روى الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. إننا نذرنا لهذا الدين، نذرنا الدماء، نذرنا الدماء، جعلناها شعارنا، الله غايتنا، يا رب السماء، يا رب السماء، إن الدهر لا يأتي بالعاجل، ولكنها تضحيات الرجال وخالصات الجهاد. هذه الجموع قد سات، ولها الدموع قد سات. للأمام للقتال، ندكها بالمعتدين، للمعالي لنبالي، إننا أسود العرين، إننا أسود العرين. جندا لله سيوفهم بتارا، نفوسهم باعوها، قلوبهم ثوارا، وفي الأرض يلاقون صناديد الخسارى، فيرفع الله الذي يلقاه مصطبارا، وفي الأرض يلاقون صناديد الخسارى، فيرفع الله الذي يلقاه مصطبارا. رفعوها رفعوها راية خفاقة، للمعالي لنبالي، لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي. للأمام للقتال، ندكها بالمعتدين، للمعالي لنبالي، إننا أسود العرين، إننا أسود العرين. ليوم النزال عزائم جبارة، تقودهم عزة جيوشهم جرارة، جهادهم سبيلهم في الحرب لا يجارى، يقينهم بربهم يجعلهم كبارا، جهادهم سبيلهم في الحرب لا يجارى، يقينهم بربهم يجعلهم كبارا. رفعوها رفعوها راية خفاقة، للمعالي لنبالي، لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي. للأمام للقتال، ندكها بالمعتدين، للمعالي لنبالي، إننا أسود العرين، إننا أسود العرين. وحين يحمي الوطيس نفوز بإحداها، فإما نصر مبين والجنة مأواها، ويغنينا الله الذي أجج فينا نارا، ونزهد الدنيا كما لم نبن فيها دارا، ويغنينا الله الذي أجج فينا نارا، فنزهد الدنيا كما لم نبن فيها دارا. رفعوها رفعوها راية خفاقة، للمعالي لنبالي، لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي لنبالي. هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإصرار والإعلان. الله غايتنا، وهل من غاية الأسمى وأعلى من رضا الرحمن؟ وزعيم دعوتنا الرسول، وما لنا غير الرسول محمد من ثاني صلى الله عليه وسلم. دستورنا القرآن، وهو منزل، والعبد كل العبد في القرآن، والموت أمنية الدعاة، فهل ترى ركن يعاب بهذه الأركان؟